واشف مرضانا ومرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب، اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية. اللهم إنا نسألك صلاح ذرياتنا، اللهم إنا نسألك صلاح نياتنا، اللهم إنا نسألك صلاح ذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وكن لنا ولا تكن علينا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم وارحم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، فلا تحرمنا منها يا رحيم. اللهم كما هديتنا للحسنى، اللهم فأتم نعمتك علينا واهدنا. اللهم اجمعنا في جنة عالية على سرر متقابلين. اللهم اجمعنا وأزواجنا وذرياتنا ووالدينا في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حائرا إلا دللته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام والمسلمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قابل إساءتنا بإحسانك، وتقصيرنا بعفوك وامتنانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم حبب إليهم الإيمان وسهله في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين